لم يبقى في الليل إلا الصوت مرتعشا، إلا الحمائم، إلا الضائع الزارون. لم يبقى في الليل إلا الصوت مرتعشا، إلا الحمائم، إلا الضائع الزارون. خذني خذني خذني بعينيك واغرب أيها القمر. أحبابي وموعدنا سآم أهلك أحبابي وموعدنا أواخر الصيف أنا الكرم يعتصر سآم أهلك أحبابي وموعدنا أواخر الصيف أنا الكرم يعتصر نعبق النغمات البيض نرشفها يوم الأماسي هنا خمر ولا سهر شآم أهلك أحبابي وموعدنا أواخر الصيف أنا الكرم يعتصر نعتق النغمات البيض نرشفها يوم الأماسي هنا خمر ولا سهر عنهم وما لي بالغياب يد قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد قد غبت عنهم وما لي بالغياب يد أنا الجناح شآم يا ابنة ماض حاضر أبدا كأنك السيف مجد القول يختصر شآم يا ابنة ماض حاضر أبدا كأنك السيف مجد القول يختصر حملت دنيا على كفيك فالتفتت إليك دنيا وأغضى دونك القدر حملت دنيا